يعني شوف احنا قمنا الليل بالطول ده وشوف صلينا الفجر كلنا 100% قريب ليل و100% صلاه الفجر. الفرق ايه يا اخواني؟ الفرق ان انت اخوك جنبك. الفرق ان انت اخوك جنبك. يبقى وجود اخوك معاك في حياتك فرق معاك قد ايه؟ خلى ليله امبارح دي من اول المغرب لحد دلوقتي جديه في العباده قد ايه؟ جديه في الطاعه قد ايه؟ لوحدك مش هتقدر. يعني الموقف اللي احنا فيه ده بيثبت دخول اخوك في حياتك، دخول الاخ الصالح في حياتك ممكن يفرق في حياتك قد ايه؟ اخواني في الله، يعني واحنا بنسمع الايات في صلاه الفجر، الراجل اللي مش فاهم حاجه اللي جاي عند الموت على فراش الاحتضار بيقول رب ارجعون لعلي اعمل، وبيتكلم بضمير الفرد، وهو عاش لوحده بدون صحبه صالحه وجاي فاكر ان هو هيقدر بقى لو رجع الدنيا تاني لوحده ان هو يقدر يعبد ربنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في هذه الايات؟ انه كان فريق من عبادي، يبقى في مجموعه يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري. عشان كده ربنا يحب المحسنين في القران، يحب المتقين في القران، يحب ربنا. ليه مش يحب المحسن؟ ليه مش يحب المتقي؟ لان اللي مش هيصاحب محسنين مش هيبقى محسن، اللي مش هيصاحب متقين مش هيبقى متقي، اللي مش هيصاحب صحبة صالحة مش هيقدر ان هو يكمل في الطريق يا اخواني. عشان كده في سورة الكهف اللي هنقرأها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ضمير جماعة، صحبة صالحة جت بضمير الجماعة، انت محتاج مجموعة كبيرة من الصالحين عشان تقدر تثبت وتنمو وتوصل لربنا. ولا تطع، في نفس الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه. مع الصحبة الصور جت ضمير المفرد، ما جاتش ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبعوا هواهم. لا، من أغفلنا قلبه. صاحب واحد غافل هيضيع لك دينك، صاحب واحد عاصي هيضيع لك دينك، ولكن انت محتاج صحبة مجموعة من الصالحين عشان تقدر تعبد ربنا. عشان كده يا اخواني في الله لوحدك مش هتقدر. العلاقة اللي بيننا وبين بعض علاقة غير طبيعية، العلاقة اللي بين الملتزمين وبعض علاقة شاذة، علاقة غير طبيعية. يعني الاوائل دايما في اي دفعة تلاقيهم بيتدخلوا مع بعض. ليه؟ عرفوا من بعض. الخيبانين بقى يعملوا ايه؟ الخيبانين يلعبوا كورة مع بعض. الخيبانين في اي دفعة تلاقيهم ينزلوا ياكلوا سندوتشات مع بعض، ينزلوا يتفسحوا مع بعض، ساعة المذاكرة كل واحد يذاكر لوحده فتلاقيهم خيبانين. انما المتفوقين تلاقيهم يذاكروا مع بعض. ليه؟ عارفين قيمة الصحبة. لو واحد منهم وقع التاني يرش في وشه مية، لو واحد منهم جه ينام التاني يصحيه ويفوقه، فبيطلع من الاوائل في الاخر. احنا عايزين نطلع من الاوائل في الاخرة، يبقى لازم نستعين بصحبة بعض. لوحدك مش هتثبت. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يا ايه؟ يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. يعني عايزين اي حد من الاخوه كده، تعالى دكتور خالد كده، تعالى. يعني الدكتور خالد جاي من القاهره يا جماعه وتعبان جدا جدا وفي غايه الارهاق، لو سمحت يا دكتور خالد وقع. لا وقع لا وقع بجد كده. طب تعالى يا عم. يبقى هي دي، يشد بعضه بعضا. جه يقع اخوه جنبه خلاه ما يقعش، يقع اخوه جنبه سنده، يبقى يشد بعضه بعضا. ان انت ساعة ما تيجي تقع هتلاقي حد يشدك، ساعة ما تيجي تبعد هتلاقي حد يشدك. انما وانت لوحدك ممكن يفوت عليك شهر كامل الفجر، ممكن يفوت عليك شهر كامل صلاة الجماعة، ممكن يحصل حاجة كتير جدا ما تلاقيش حد يشدك. لوحدك مش هتثبت. عشان كده بتقف على جنازة اخوك لما بيموت بتقول: اللهم لا تحرمنا اجره ولا ايه؟ ولا تفتنا بعده، ولا تفتنا بعده. كانك انت كنت عامل زي الطوبه ده، ايه؟ الطوبه اللي جنبها ديت ماسكه فيها، لما الطوبه اللي جنبها وقعت بقت الطوبه دي معرضه ان هي تقع. ولا تفتنا بعده. موت اخوك ده مصيبه في دينك، لانك بقيت معرض للفتنه بعد موت اخوك. لوحدك مش هتوصل. عشان كده بتقول في الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم. كلنا الوقت وقفنا في الفاتحه قلت اهدنا، ما قلتش اهدني، لان لوحدك مش هتقدر تهدى، لوحدك مش هتقدر توصل. عشان كده في الاخره: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، مش فرادى. محدش هيدخل الجنه لوحده. ليه؟ لان اللي مشي لوحده ما عرفش يكمل اصلا، اللي مشي لوحده ما قدرش انه يكمل. ومن العبر الرهيبه في سوره الحشر، سوره الحشر يا جماعه، يعني ربنا اتكلم فيها الاول عن الصحبه الصالحه، عن ناس صاحبوا بعض يحبون من هاجر اليهم، المهاجرين والانصار، قد ايه سندوا بعض في الدين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. العلاقة لما بقت كده الاثنين رفعوا بعض للفردوس الأعلى. طب يا رب لو واحد صاحب صحبة صالحة هترفعه قد إيه؟ أهو رفعته الفردوس الأعلى. لما الأنصار صاحبوا المهاجرين رفعوه من الفردوس الأعلى. طب لو صحبة سوء، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يقولون لإخوانهم، يبقى إذن اللي صاحب صحبة سوء ودوا بعض جهنم والعياذ بالله. نفس الصورة سورة الحشر، وتسمى سورة الحشر لأن الحشر له علاقة بالحب، فالمرء يحشر مع من أحب. فربنا سبحانه وتعالى يذكر علاقات البشر ببعض في سورة الحشر وتسمى سورة الحشر. عايز تحشر مع مين؟ اللي انت هتصاحبه في الدنيا هو اللي انت هتحشر معاه. وبعد كده يجي نموذج ثالث في الصورة بقى، نموذج غريب جدا. قال تعالى كمثل الإنسان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، قال لا ده صحبة بين إبليس وبين بني آدم، أنهما في النار خالدين فيها. ده صحبة بين إبليس وبين بني آدم. من هذا الإنسان؟ يعني روية في التفاسير أن ذلك الرجل هو برصيصة العابد، برصيصة العابد. طب إيه اللي يجيب ذكر برصيصة في سورة الحج؟ سورة الحج اتكلمت عن واحد صاحب صحبة صالحة فترفع الفردوس الأعلى، كان مشرك وكان ضايع وكان في المدينة المنورة ما فيش أي نور، بقى في الفردوس الأعلى لما صاحب المهاجرين. بعد كده اتكلمت عن ناس صاحبهم صحبة سوء، كانوا هم والأنصار عايشين في بلد واحدة، ولكن صاحبوا الإيه؟ الذين كفروا من أهل الكتاب ودوهم في مصيبة وضيعوهم. بعد كده ربنا جاب لك نموذج ثالث غريب جدا، نموذج برصيصة اللي راح عبد ربنا في صومعة على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار. الشيطان تمثل في شكل عابد، بدأ يضحك عليه، أوهمه إنه علمه الاسم الأعظم وهو ما علموش أي حاجة. بدأ الشيطان لما يمس حد برصيصة يقرأ عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، فالشيطان يخرج من ذلك الرجل أو يترك مس ذلك الرجل لحد ما مس أجمل فتاة في القرية. الشيطان لم يخرج لما برصيصة قرأ عليه الاسم الشيطان علمه له. الشيطان قال له يا برصيصة أنا عايزة تقعد معاك في الصومعة تعبد ربنا وتتعلم عبادة ربنا. فضلت معاه في الصومعة برصيصة زي كثير من الإخوة، افتكر إنه لأنه ملتزم ولأنه راجل ملتزم فهو أقوى من إنه يتعرض للفتن، أقوى من إنه يقع. كانت النتيجة إنه وقع في الزنا. لما وقع في الزنا هيعمل ايه عشان يداري المصيبه بتاعته؟ قتلها ودفنها. هيعمل ايه عشان يداري الكبيره بتاعته والقتل؟ قال لهم بنتكم هربت، الشيطان دلهم على مكانها. راحوا لقوا كلام الشيطان مظبوط، راحوا البرصيصه عشان يقتلوه ويكسروا الصومعه عليه. الشيطان قال له اسجد لي عشان انجيك منهم. برصيصه سجد له ضعفا وكفر والعياذ بالله وسجد للشيطان. الشيطان سابه دخل وقتلوه، مات كافر. برصيصه مات كافر ازاي يا جماعه؟ ايه اللي خلى برصيصة يموت كافر؟ ايه اللي خلى واحد بيعبد ربنا العبادة دي يموت كافر؟ عارفين ايه اللي خلاه يموت كافر؟ عارفين ايه اللي ضيع برصيصة؟ عارفين ايه اللي ضيع برصيصة؟ وذكر في سورة الحشر كنموذج كان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. يعني بقى اخو الشيطان في جهنم والعياذ بالله، اخو الشيطان في جهنم انه استغنى عن الصحبة الصالحة، انه افتكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده، انه افتكر انه يقدر يعبد ربنا لوحده. فلما عرضت عليه الفتن ملقاش حد يواجهه، ملقاش حد يشد ازره، ملقاش حد يشد بعضه بعضا، ملقاش حد يشده وبيقع، ملقاش حد يذكره وبيقع. ولا تفتنا بعد فتن بسهولة، لان ما كانش فيه في حياته صحبة صالحة تشده. انت من غير اخوانك يبقى صورة الحشر جابت ثلاث نماذج، اللي صاحب صحبة صالحة وصل لايه، اللي صاحب صحبة سيئة وصل ليه، اللي ما صاحبش حد كان صاحبه الشيطان في الدنيا والآخرة. وسميت سورة الحشر. عايز تحشر مع الصالحين صاحب الصالحين، عايز تحشر مع الفاسدين أو الغافلين صاحب الفاسدين، عايز تحشر مع إبليس خليك من غير صحبة صالحة، خليك من غير صحبة ناس مجتهدة تاخد بإيدك في الطريق لله لوحدك مش هتقدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 متماسكون. كلمة متماسكون بعد 70,000 كانوا متماسكين في الدنيا فهيتماسكوا ومسكين في ايدين بعض وهم داخلين الجنة. مش هتقدر لوحدك انك انت تثبت, ولا هتقدر لوحدك انك تنصر الاسلام. اخواننا النبي عليه, لا, ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. على ديت يعني البر والتقوى ده حاجات عالية جدا. الدين ده حاجة عالية جدا, محدش هيقدر يعتليها لوحده, محدش هيقدر يطلع في الدين لوحده, محدش هيقدر ينصر الدين لوحده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حديث الثلاثة والصخرة. حديث الثلاثة ان الصخرة مش هتتفتح على ايد واحد لوحده. اخواني في الله, يعني مشاكل كثير من الجماعات الاسلامية اللي مخليها لحد دلوقتي خسرانة ناس كتير جدا, واللي مخلية يعني بعض الجماعات حتى السلفية يعني خسرانة ناس كتير جدا جدا جدا. واصبحوا ان يعني القرآن يا جماعة 6236 آية, ما هوش 6235 آية. في آية اسمها اشركوا في امري, ان احنا نقبل الشراكة مع بعض في الحياة, ان احنا ما فيش حاجة اسمها واحد لوحده ولا جماعة لوحدها هتقدر تشيل الدين. فاحنا لازم نقدر نفهم ان بدون ادراكك لقيمة الشراكة مع اخوك في حياتك مش هتقدر, مش هتقدر. يا اخواننا كلنا محتاجين بعض, والدين محتاجنا كلنا, والدين محتاج كل واحد مننا. لازم تصاحب اخوك عشان تقدر توصل لربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الخطير, الجماعة رحمة. زي ما احنا الوقت شفت ربنا رحمنا قد ايه طول الليل بقيام ليل, وما شاء الله واخواننا يبكوا في الصلاة وفي صلاة الفجر الجماعة وصلاة سنة الفجر اللي خيره من الدنيا وما فيها, ونايمين ثلاث ساعات رغم الارهاق الشديد, وجلسة تعارف اخوي كل واحد مننا بدأ يخرج بكام صاحب ممكن يوقفه على منابر النور في ظل عرش الله, عطاءات حصرية للمتحبين في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الجماعة رحمة. شفت الرحمات اللي نزلت علينا بفضل الله, والفرقة عذاب. هتدوق العذاب لوحدك لما تروح وتلاقي نفسك نايم الساعة 2, نفسك تصحى صلاة الفجر, تصحى لصلاة العصر, لا صليت فجر ولا صليت ظهر. ليه؟ لانك لوحدك, مفيش حد بيصحيك ولا بيشدك. هتدوق العذاب لما تيجي تنتكس وتلاقي نفسك لوحدك. هتدوق العذاب لما تلاقي نفسك عندك مشاكل ومفيش حد بيرحمك وبيشترك معاك في المشاكل دي. يا ابني عايش لوحدك ليه؟ يا ابني عازل نفسك عن الصحبة الصالحة ليه؟ يا ابني اسعى على اخوانك, لان اخوانك دول كنوز. انا في يوم من الايام يعني وانا طالب من الطلبة ورايح للشيخ يعقوب وعايز اي حد يوجهني, لقيت واحد قاعد كده يعني كان الشيخ امير الانصاري, وكان عما بقى كنت لسه طالب. قعدت معاه خمس دقايق حسيت ان انا قلبي تحت عرش الله. اول مرة الاقي واحد بيكلمني عن الله ويكلمني عن سيدنا ابراهيم ويكلمني عن كلام عمري ما سمعته في حياتي. ساعتها فهمت ان الصاحب الصالح ممكن يرفعك في 10 دقايق 10 سنين. ساعتها فهمت يعني ايه قيمه صحبه صالحه. ساعتها فهمت يعني ايه قيمه ان ربنا يرزقك صحبه ناس مجتهدين يفرقوا معاك في حياتك قد ايه. يا اخواني في الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخطير جدا جدا جدا جدا جدا, وخلص قلم جاف تحت كلمه جدا ده, ايه؟ يد الله مع الجماعه. يد الله يعني لو احنا 100 واحد, احنا مش 100 ايد يا جماعه, مش قوه الجماعه, مش قوه الاخوه اللي اجتمعت مع بعض على طاعه ربنا, مش قوتهم عدد الايدين اللي اجتمعت, ده يد الله. شوف بقى لما ربنا يبقى معانا, شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يوم ادينا الفضل من عنده هيبقى الحاله ايه. دلوقتي او النهارده ان شاء الله نقرا سوره الكهف, اللي اقراها في جلسه الضحى واللي اقراها قبل الصلاه, واللي تخيل بقى سوره الكهف وبتكلمك عن علاقه بشريه مذهله, وهي العلاقه الاخوه بين اهل الكهف وبعضهم. احنا بنقرا سوره الكهف يا جماعه وقاعدين نقرا كده ومش فاهمين ليه. كل اسبوع بنقرا هذه السوره, كل اسبوع بنقرا 10 صفحات ليه؟ ايه اللي في سوره الكهف؟ سوره الكهف دي مهوله. كان الامام احمد ايام الفتنه يقراها كثيرا. كان الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه ايام الفتنه قبل عام الواحد عام 41 هجريا كان يقراها يوميا. سوره الكهف دي يا جماعه من ضمن المعاني المهوله اللي فيها, المعاني الخطيره يعني اللي للاسف شديد بنقراها احنا وفين عنها, علو الاخوه بين اهل الكهف وبعض. سوره بتبدا او القصه بتبدا, ربنا اتنا من لدنك رحمه. ناس بيدعوا ربنا مع بعض, ناس بيعبدوا, والا ما كانوش سبتوا. يا اخواني يا جماعه احنا في واقع رهيب, في واقع صعب, في واقع مليان فتن. ما هو لو انت بشر زيك زي اي حد, يعني مش انت بقى عم القوي وعم انت ضعيف زيك زي اي حد, برصصه من اللي ضيعه انه افتكر انه قوي وحط الفتنه قدام عينيه وساب البنت في الصماء قدام عينيه وفاكر ان هو قوي زي اي اخ كده. يعني يقول لك ايه, لا يا عم ده الشاب الغير ملتزم اللي عايز يعمل ويب بلوك بقى ويبعد المواقع الإباحية عنه، إنما أنا قوي أنا أقدر أدخل النت من غير مشاكل. الشاب هو اللي عايز يبعد عن مواطن المعصية، إنما أنا قوي أنا أقدر أنزل لحد ما عم القوي يجي على وشه ويكتشف إنه لا كان قوي ولا أي حاجة. أهل الكهف واقفين بيعبدوا ربنا مع بعض، بعد كده إثقابه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. نزلوا دعوة ونزلوا جولات في الواقع ونزلوا يكلموا الناس عن ربنا مع بعض، وإلا ما كانوش قدروا. كم واحد فينا عايز يشتغل في الدعوة إلى الله ومكسوف لوحده وخايف لوحده وقايب لوحده؟ بعد كده وإذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. اعتزلوا الواقع مع بعض، ناموا مع بعض. بعد كده ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة، مش بورق فلان او فلان، ورقكم. يعني تخيلوا احنا بنلم فلوس من بعض، فانا معيش خالد معاه، عوض دفع 100 جنيه، ابراهيم دفع 20 جنيه، في الاخر الشيخ مختار دفع 1000 جنيه. في الاخر يا جماعة دي فلوسنا كلنا، الاحساس ان احنا فلوسنا حاجة واحدة، ان احنا حياتنا حاجة واحدة، فلوسنا مع بعض. قال قائل منهم، مين؟ مش مهم مين، هم كلهم شيء واحد، هما كلهم حاجة واحدة، عاشوا حياة. لولا كده يا جماعة ما كانوش قدروا يثبتوا، في النهاية ماتوا مع بعض، منظرهم هم ميتين. وليتلطف بقى ايه، ولا يشعرن بكم احدا فلينظر ايها اذكى طعاما. وانت بتقرأ في التفاسير اذكى يقولك اكثر طعاما، هيموتوا من جوع. واذكى طعاما يعني اجمل طعم اكل، نفسهم في حاجة حلوة ياكلوها. واذكى طعاما الطعام الحلال. شوف بقى هما جعانين بالمنظر ده، يروح السفير بتاعهم يأتي بالطعام، ما يعرفش يجيب الطعام ويتكشف، يطلع يجري يدخل الكهف لاخوانه كلهم ماتوا، ينام جنبهم ميت وكمان كلهم ماتوا وبطونهم خاوية من الدنيا، كأن الله غار على بطونهم أن يموتوا وفي بطونهم شيء من الدنيا. دول بتوع ربنا خلص مخلصين، يعني كما غار على قلوبهم أن يكون فيها غير الله سبحانه وتعالى، ماتوا جنب بعض واتدفنوا جنب بعض، والحد النهاردة في كهف واحد جنب بعض. يعني فين يا جماعة المجموعة اللي دخل في دم بعضها بالمنظر ده؟ فين يا جماعة الناس اللي دخل في دم بعض بالطريقة دي؟ فين يا اخوانا الصحبة اللي بالمنظر ده بيعبدوا مع بعض؟ يا جماعة احنا مش عارفين نستثمر علاقتنا ببعض، مش عارفين نستثمر اخوتنا ببعض، مش عارفين نستفيد من بعض الاخوة للأسف الشديد. معلش يا اخواني، يعني كان مرة يعني احد الناس كده، هو يمكن مش يعني مش عايش وسط الاخوة، او مثلا مش ملتزم مع الاخوة وكده، فبقول له الاخوة قاعدين والاخوة، قال لي يا ابني اخوة ايه اللي قاعدين يا ابني؟ قلت له امال ايه؟ قال لي ده بيهقوا يا ابني، الاخوة دي قاعدة تهق مع بعض، يعني ايه؟ قاعدين 4 ساعات الاخوة مع بعض، هو مرسي عمل ايه؟ ومش عارف مين قال ايه؟ ومين راح فين؟ وفي النهاية احنا قعدنا نتكلم النهاردة بقى في السياسة والدين وشؤون الدعوة، موهومين يا ابني. يا ابني معظم الملتزمين للأسف الشديد يعني كان عايش على القهوة قبل ما التزم، فلما التزم مخنوق ومش عارف يعمل ايه، فقلب الدين قهوة، قلب الدين قهوة. يا ابني عارفين قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، كبر. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا، مش يقاتلون بس، صفا الى حال وشرط عشان حب الله، صفا ان الناس تبقى جنب بعضها. يا اخواني في الله، عارفين اصح سبب لنزول هذه الايه ايه؟ لما كان مجموعه من الصحابه قاعدين في المسجد النبوي وقاعدين بيقولوا لو ان نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه، قاعدين بيتكلموا مع بعض كلام جميل بقى، تقلك ان الملائكه ترفرف باجنحتها، فاذا بجبريل ينزل من فوق 7 سماوات، يبقى الموضوع خطير. النبي عليه الصلاه والسلام ينادلهم، يبقى في حاجه لازم يبقى يعني حاجه هيبشروا ولا ايه؟ فاذا بقول الله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يا رب ده احنا بنقول لو ان نعلم احب الاعمال اليك لعملناه. لا يا حبيب قلبي، الموضوع ما هوش كده خالص. احب الاعمال الى الله مش ان احنا نقعد نتكلم، احب الاعمال الى الله مش ان احنا نقعد نتمنى ونحلم من غير عمل، احب شيء الى الله ان احنا نقوم نشتغل، احب شيء الى الله ان احنا نشوف احنا عارفين ايه نتعاون مع بعض. كام واحد من اللي قاعدين نفسه يقوم الليل؟ لو صاحب من اللي قاعدين بس خد بايده يشد بعضه بعضا في قيام الليل، الاثنين هيفوزوا بالقيام. كم واحد من اللي قاعدين نفسه يقعد جلسة الضحى؟ عشان كده لما اخوة منطقة بيتفقوا على جلسة الضحى في مسجد من المساجد، فضلوا مني اللي انا اعرف اخوة قعدوا سنين في منطقة من المناطق، سنين ما يضاش عليهم جلسة الضحى. ليه؟ لحد بقى ما كبروا واتجوزوا وتفرقوا في المناطق، لان هم كانوا صحبة مع بعض، كانوا بيقعدوا مع بعض يسمعوا دروس في جلسة الضحى مع بعض، كانوا يقعدوا مع بعض. يا اخواني في الله، احنا مش عارفين نستثمر صحبة بعض، احنا بنضيع وقتنا مع بعض. احنا بنحاول بعض الحواجز في طريق الدين، مش بنحاول بعض السلالم نطلع عليها في الطريق لله. عايزين الصحبة بتاعتنا تبقى جدة، عايزين العلاقة بيننا تبقى جدة، علاقة جدة. تعالى يا ابني نعبد ربنا، تعالى نعمل حاجة مع بعض، تعالى ننزل نشتغل في الدعوة مع بعض، تعالى نسمع درس يجدد الإيمان في قلوبنا مع بعض، تعالى ننزل نزور إخوة صالحين مع بعض، تعالى نحفظ قرآن مع بعض. طب أنا لو قلت لإخواني كده ما حدش منهم هيمشي معايا. حبيبي يبقى مش صحبة صالحة، يبقى دي صحبة مضيعاك في دينك وأنت اللي معتقد إنها صحبة صالحة. يا إخواني الصحبة الصالحة لا تعني صحبة الملتحين، ولكن تعني صحبة المجتهدين، تعني صحبة الناس النشطاء، الناس النشطاء في طاعة ربنا. لو قدرنا نعرف قيمة بعض، لو قدرنا نعرف قيمة الصحبة الصالحة ممكن تبقى قد ايه لو غيرنا شوية نظرتنا لبعض يا جماعة. لو بدل ما نتقابل مع بعض يعني ايه نهق مع بعض ونقعد نتكلم في حق سياسي وحق فكري وحق دعوي، لو بدأنا نغير علاقتنا ببعض وخلناها علاقة جادة، حتى لو هنتفسح خلاص احنا قررنا الوقت ان احنا نتفسح مع بعض، قررنا الوقت ان احنا نلعب كرة مع بعض، يعني حتى قرار الترفيه ده قرار في العلاقة، مش قضية ان احنا ماشيين كده ايه وزي ما تيجي تيجي. لو عرفنا نستثمر صحبة بعض حياتنا هتتغير، وكلنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنوصل للفردوس الأعلى زي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفوا يستثمروا صحبة بعض، لما وصلوا للمؤاخاة عاشوا مع بعض، عاشوا مع بعض، يقوموا يشجعوا بعض على قيام الليل، يوجهوا بعض في الدين، يتصاحبوا في العبادة، يتصاحبوا في جلسات الضحى، يتصاحبوا في الطاعة، وفي نفس الوقت يتبادحون بالبطيخ، وفي نفس الوقت يعني حياة يا جماعة، حياة كل حياتنا تبقى مع بعض. العلاقة دي يوم ما نقدر نوصل لها هتفرق معنا فرق كبير جدا جدا جدا. يد الله مع الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين. كونوا عباد الله إخوانا، طول ما احنا عارفين قيمة شغلنا مع بعض، حدش عارف يتعامل مع بعض دلوقتي، السلفيين والإخوان مش عارفين يحطوا ايدهم في بعض، السلفيين والسلفيين جزر معزولة مش عارفين يحطوا ايدهم في بعض، مش عارفين يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لأن الشغل مع بعض ده ثمرة، والأخوة بيننا وبين بعض شجرة، الشجرة هي الأساس. مفيش تفاحة تطلع من تحت التراب فجأة. تكلم الناس دلوقتي عن سوريا يقولك واحنا مالنا ومال سوريا، رغم ان احنا لما ادينا ملاليم لغزة ربنا بعتها لنا مليارات بعدها بأيام من قطر، ولكن مين اللي يفهم قيمة الأخوة؟ مين اللي يفهم قيمة دعم أخوه؟ مين اللي يفهم قيمة الأخوة؟ إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال فساد ذات البين هي الحالقة، يعني انت من غير اخوه ما عندكش دين. فساد ذات البين بدون علاقه اخويه سليمه بينك وبين اخوانك هتحلق دينك. يعني انت قضيه الاخوه دي قضيه دين، قضيه انت عندك دين ولا ما عندكش دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صحيح ابي داود لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. يعني سوء خاتمه ان يبقى في مشكله بينك وبين اخوك وتموت وفي مشكله بينك وبين اخوك، بتقابلوا بعض في الشارع ما بيسلموش على بعض، ده سوء خاتمه، ده من سوء الخاتمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر اخيك سنه كسفك دمه. الاخ اللي بينه وبين اخوه مشكله بقالهم سنه، لو مات تلاقي في الميزان ذنب قتله، كبيره قتله محطوطه في كافه السيئات، يعني القضيه خطيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله كل جمعة مرتين كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد إلا لعبدين متشاحنين، فيقال أنظر هذين أنظر هذين حتى يفيئة. يعني بتحر من المغفرة الإسبوعية، لو بينك وبين أخوك مشكلة المغفرة السنوية لشعبان، يغفر الله لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن، تغفر من تحرم من المغفرة السنوية اللي قبل رفع الأعمال إلى الله. بللت القدر نفسها برحماتها ترفع بسبب مشكلة ما بين اتنين من الصحابة. يعني إخواني في الله حينما غابت الإخوة خسرنا كتير قوي في حياتنا، لما غابت الإخوة بيننا وبين بعض خسرنا كتير قوي، لما بطلنا نعيش مع بعض ونعيش وسط بعض ونقدر قيمة بعض ونفرح ببعض ونبقى كل حاجة في حياة بعض ونبقى أعوان في الطريق إلى الله خسرنا كتير قوي يا إخواني. الشغل سواء دعوة أو جهاد أو عبادة عامل زي القطر، ومفيش قطر بيمشي غير على شريطين قطر، شريطين القطر اللي العمل الإسلامي لن يسير إلا لو موجودين. الشريط الأول الصلاة بالله، العبادة والذكر وجلسة الضحى والدعاء، والشريط الثاني الصلاة ببعض، إن إحنا يبقى بيننا صلة حقيقية. الطيار السلفي أمامه تحدي خطير جدا، حل أزمة الطيار السلفي كلها الأخوة، مش حل أزمة التيار السلفي إن احنا نقعد نفكر إزاي يتحول إلى عمل جماعي. لو في أخوة هيتحول إلى 100,000 عمل جماعي. إنما القضية إن احنا نعرف إيه من بعض. الحب بهدلة يا جماعة. اللي ما بيبهدلش عشان أخوه ما بيحبوش ولا يعرف يعني إيه حب ولا فاهم يعني إيه حب. ومنابر النور مش ببلاش. اللي فاكر ان منابر النور بجزاك الله خيرا يا اخي واخوك ممسوح به الارض في مشاكل دنيوية ومشاكل دينية وانت ودن من ودن من طين وودن من عجين, يبقى انت مش فاهم يعني ايه اخوة ولا انت عارف منابر النور تمنها ايه ولا انت عارف ظل عرش الله تمنه ايه. لوحدك مش هتقدر, لوحدك مش هتثبت, لوحدك مش هتوصل, لوحدك مش هتنفع, لوحدك مش هترفع, لوحدك مش هتثمر, لوحدك مش هتقدر توصل لربنا ولا تقدر تعمل حاجة في دينك ودنيتك. في الفلاحين لما واحد بيقع يقولك اخ كأنه بينادي على اخوه, اخوه ولا يجي ينقذه, اخوه ولا يجي يقف جنبه. هتيجي تقع في الدين او في الدنيا مش هتلاقي حد جنبك, وانت السبب, وانت اللي زرعت ده بنفسك, وانت اللي تيجي بعد كده تعيط زي 100,000 اخ قابلناهم على مدى التزامنا بيعيطوا ويقولوا احنا قاعدين في البيت محدش بيسأل فينا. الاخوه اندال, الاخوه انت اللي استندلت الاول فهم استندلوا معاك, انت اللي زرعت الزرعه دي فانت بتجنيها دلوقتي, انت اللي بخلت بوقتك انك تزور اخوك, انت اللي بخلت برصيدك انك تتصل باخوك, انت اللي بخلت بوقتك انك انت تقف تساعد اخوك, انت اللي زرعت زرعه النداله, انت اللي زرعت زرعة الفردية والانعزالية, انت اللي زرعت الزرعة دي ولما جيت تقع جنتها حنظل, جنتها مرار لانك انت ما لقيتش حد جنبك. بدأت تزعل من الاخوة وتشتم فيهم وتقول الاندال وتقول اللي يتغطى بملاية الاخوة ينام في الشارع. وللأسف الشديد انت اللي زرع الزرعة دي من الاول. عايزين نعرف قيمة بعض يا اخواني, عايزين قبل ما نمشي من هنا نكون كلنا تعرفنا على بعض وعرفنا بعض وتواصلنا مع بعض. خليكوا جرأة شوية يا جماعة, اما تشوف اخ من اخوانك اقف وسلم عليه. شيخ مختار ما شاء الله, شيخ مختار انا ما شاء الله انت حرك يعني شكلك كده شديدني, انت حرك منين والاخبار ايه وعندكم احوال الاخوة ايه وبتعمل. اخرج يا ابني بعلاقات, يا ابني خليك جريء, يا ابني بطل الكسوف اللي انت عايش فيه ده. مكسوف, مش عارف تشتغل في ده اصل مكسوف, مش عارف تتعرف على اخوانك اصل مكسوف, خايف انك تروح لشيخ تقول له ربنا اصلك مكسوف, خايف. هتفضل يا ابني هتفضل في ضعف الشخصيه ده امتى؟ هنفضل مقودين ما احناش قادر حد امتى؟ المجتمع ايها الملتزمين اقصاكم من حياته. ما تزعلوش يا اخواني ولكن دي حقيقه, المجتمع اقصاكم من حياته, الشباب الغير ملتزم اقصاكم من حياته, الناس اقصت الملتزمين من حياتها. ليه؟ عشان السلبيه اللي هم فيها, عشان مش هقول الاخطاء السياسيه بتاعت التيار الاسلامي ده, دول ناس اشتغلوا. المصيبه في اللي ما اشتغلش اصلا, في اللي ما عملش حاجه اصلا. الناس بتقصنا من حياتها لان احنا سلبيين في الدنيا. عايزين نتعلم الايجابيه, عايزين نتعلم القياده. يا ابني لما انت مكسوف تسلم على اخوك هتطلع قائد ازاي؟ هتروح شغلك هتبقى سلبي, هتروح دفعتك وكليتك وسكشنك وراوندك هتبقى سلبي, هتدخل بيتك مع مراتك وولادك هتبقى سلبي, لان انت ما تعلمتش ان شخصيتك تنمو, ما تعلمتش انك تسلم لاخوك وتبص عينك في عينه وتضحك بوشك في وشه وتحضنه, ما تعلمتش انك تبقى راجل, ما تعلمتش الجرأة. اخوانا عايزين خلق التعارف الجريء بين الاخوة وبعضها. اوعى يا ابني اوعى تتشغل عن اخوانك باي حاجة في هذا المعسكر ولا بدعاه ولا بكرة. يا ابني اقف الشيخ عادل لطفي, انا عايز اتعرف عليك شيخ عادل, عايز اتعرف على حضرتك, عايز اقف يا ابني الشيخ طارق. اخوان يا جماعة اخوان اقف, انا عايز اتعرف عليك يا اخ عوض, او يا اخي والله انت شديدني كده وحاسس ان انت ما شاء الله مبتسم كده وبسوب, انا عايز اتعرف عليك, انا عايز اتعرف عليك يا اخي, انا شفتك ما شاء الله صاحي اول واحد النهارده فينا رغم ان احنا نايمين تعبانين, انا عايز اتعرف عليك يا اخي انت في المباراه رغم ان يعني الناس اتعصبت في النص ونسيت الاخوه اللي كان ده كل ده هدفها, ليتك انت ما شاء الله حنون وقاعد تدي الكره للفريق الثاني عشان يجيب الجون فيك وتدخل الكره في نفسك عشان الفريق الثاني يكسب. انا عايز اتعرف عليك, انت شدتني بالاخوه بتاعتك, شدتني بالاخلاق بتاعتك. اخواني في الله عايزين نتغير, لان احنا لو ما تغيرناش هنتكنس. الملتزمين عايزين يتغيروا وعايزين شخصيتهم تتغير وعايزين مفاهيمهم تتغير. احنا عايزين ثورة يا جماعة. طار السلفي عايز نقلة زي العربية ما بتنقل كده عشان تعرف تطلع. طار السلفي عايز نقلة يا جماعة, والنقلة دي لو ما جاتش منكم مش هتيجي. احنا خسرنا خسائر فادحة السنتين اللي فادوا, المسخ بتوع التوك شو بقوا بيتريقوا علينا في القنوات من كلامنا. احنا خسرنا كتير, احنا محتاجين نقف مع نفسنا ومحتاجين نراجع نفسنا ومحتاجين نقف مع ايه اللي خسرنا الخسارات ديت. اخطر حاجة خسرنا بسببها ان احنا خسرنا اخوتنا. الراحمون يرحمهم الرحمن. لما خسرنا الرحمة اللي في قلوبنا على بعض ما ترحمناش. ربنا سبحانه وتعالى نزع مننا رحمات من رحماته لما احنا ما رحمناش بعض. اولى الناس برحمتك خيركم خيركم لاهله، اولى الناس برحمتنا احنا، اولى الناس برحمتك اخوك اللي جنبك انك انت تحضنه. يا جماعة عايزين نتعلم الحب، اذلة على المؤمنين، امسك اخوك وامسك ايده وبوس ايد اخوك. انت مكسوف من ايه يلا؟ ايه اللي كاسفك يا ابني؟ بوس ايد اخوك وبوس رجل اخوك. دعبنا ما عادش حد بينفذها الوقت، والعياذ بالله متكبرين على المؤمنين الوقت، ونقعد نتجادل وده مصمم على رايه. يا ابني بوس ايد اخوك وبوس راس اخوك وبوس رجل اخوك. احنا ما طلبناش غير بعض يا جماعه، احنا سيبنا كل حاجه، احنا حرقنا كل السفن، قطعنا الصحبه السيئه اللي كنا بالالتزام عارفينها، قطعنا ما بيننا وبين ابواب كتير من الدنيا، قفلنا ابواب الفتن على نفسنا. يا اخوانا احنا ما عادش لينا في الدنيا غير بعض، لو خسرنا بعض احنا ما عادش لينا حاجه في الدنيا، لا نملك في الدنيا الوقت غير بعض. ده هو الرصيد بتاعنا في حياتنا. ربنا يسددكم يا اخواني. عايزين نتغير تغيير حقيقي، عايزين نيجي هنا نقف مع نفسنا، مش عايزين نيجي هنا يبقى خلاص يوم قضيناه من غير ما نفكر ومن غير ما نقف مع نفسنا. يا اخواني اتعرفوا على بعض، اتعرفوا. عايزين نعمل مسابقه في اخر اليوم، اكتر اخ اتعرف على اخوانه، مش في جلسات التعارف، جلسات التعارف ديت فتح شهيه، بندوق بعض معلقه عسل عشان شهيتك تتفتح على العسل لما تتعرف على اخوانك. ولكن لو انت اللي ما خططتش والله ما حد يقدر يعمل لك حاجة. عايزين اخر اليوم كده نشوف اكتر واحد هو اللي راح لاخوانه سلم عليهم وتعرف عليهم مين، يبقى ده البطل بتاعنا، يبقى ده بطل معسكر الاخوة الحقيقي اللي فهم هدف المعسكر وطبق خلق التعارف الجريء. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع بين قلوبنا على ابتغاء مرضاتك، اللهم اجمع بيننا على اتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم اخرج الشيطان من بيننا، اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بيننا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، واغفر لنا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم. اللهم يا رؤوف يا رحيم ارؤف بحالنا وارحمنا يا رب. اللهم بارك في اخوتنا، اللهم بارك في اخوتنا، اللهم اجعل اخواننا احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم بارك في اخوتنا، اللهم بارك في صلتنا ببعض، اللهم بارك في توكلنا عليك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم. ان شاء الله ان